يا رب. Thank you. فَالْحُقُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ Party. إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. جزاءهم نصيب. ايوه ايوه من أجل الله. لأجل ذلك كتبنا على بني أو تقطع Yeah.

لو وجدت هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثلة للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها لنا سامي حضرة قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمفيد الزغازي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بوغازا. نقلناها لكم عبر سير مازن السفية والهندسة الكهربية إدارة الحاج مصطفى أبو إسماعيل بملامس من يلب كسر الدخل المتنكرة ومخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج شحات أبو غنيم بكفر الدير وشكر الله سعيكم.